بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قبل ما أضف إلى نقطة لذلك أنه لم يتم التوقيع. من الطبيعي عندما تفعل وتقدم بيانا يعبر عن مجموع تستدعي هؤلاء ليوقعوا، لم يتم التوقيع. فإذا هذه المسألة ثابتة، وهذه هي لم يوقع أحد. النقطة الأولى. النقطة الثانية المتعلقة بالجمعية الاجتماعية، أنا ضربت بها نفسه وطرح، يعني إحنا النقطة الأولانية إحنا لم نوقع البيان وأثبتنا ملاحظات في المؤتمر الصحفي وأذيعت هذه الملاحظات في الجزيرة. طيب بس ثانية واحدة يا أستاذ خالد، هذه النقطة الأولى. في عجالة جدا، أنا لا أحكي عن موقعة حزب الوسط، أنا أحكي عن واقعة حزب جريدة الشروق. الدكتور صفوت عبد الغني لم يتم توقع أي شيء في جريدة الشروق لكي يوقع عليه، بل هو مش يوقع. قيل أن هذا الكلام الذي كان بيننا في الشروق سوف يعرض على حزب الوسط. كان في لجنة الصياغة بتاعة البيان هو والدكتور رباب المهدي، أنا بذكر أسماء ووقائع. الدكتور صفوت عبد الغني أيضا من هذا الخلاف أخي الكريم. لم يوجد حتى في البيان المذكور بس أي مرة اسمعه، لأن احنا استمعنا عليك يا أستاذ أصلا. يعني أيضا خالد في دقيقة لو سمحت، هو يبقى يجيب على سؤال، هو البيانات حتى لو وقعت ما فيهاش لن ولن ولن، ما فيهاش إثبات منع أي شعارات منع أي تعبير على غير توقع على أي شيء من ذلك. أستاذ خالد، أستاذ خالد لو سمحت، هل معنى ما تقول ان جمعة توافقية هذا هو انا اتوافق على المطالب في انشان ارفع التعليقات اللي انا عايزها؟ والله ده اول مرة نسمع عن فعل مشترك توافقي. احنا في الفعل التوافقي ان احنا بندور على الحاجات اللي متفقين عليها الحد الادنى من الاتفاق وبنحاول نتعلم. اللي هو مش موافق عليه في شعارات النهارده يعني. الشعب يريد تطبيق شرع الله. هل انت معترض على دي؟ وارجوك ما تسالنيش انت مسلم ولا مش مسلم. لا مش بسالك انت، بسالك انت معترض على دي؟ ايوه انا معترض على دي، لانه ده ملوش علاقه بالمطالب التوافقيه. يعني انت انا دلوقتي كنت في اكثر من برنامج وكذا قوى سياسيه قالوا احنا مش معترضين عليها. انا معترض لانك متوافق مع مجموعات شبابيه واتلافات سياسيه على مطالب محدده، اقل منها تطبيق شرع الله. هل المطلب ده توافقي ولا خلافي؟ لا توافقي في النهارده، ممكن يبقى توافقي في يوم تاني، بس في جمعه واحده الصف ان المطالب يعني هو ده توافقي ولا خلافي؟ الايه السؤال الاجابه؟ معلش حضرتك ما تسالنيش هل انت ممكن والله مش عارف قالولنا انا على الفكره، هل كنا النهارده ناتجين للهويه المصريه، لهويه الدوله المصريه، ولا لمطالب اخرى؟ استاذ خالد هل تجيب على سؤال؟ خليني اجاوب على السؤال. احنا النهارده ناتجين لمطالب توافقيه تم التوافق عليها، وهي سبع مطالب جميع القوى الوطنيه وافقت عليها وما عندناش خلاف. انا بقول لك انا ما وقعتش على انت بتقول ده القوى الاسلاميه انفراد المجلس العسكري للمبادئ. وانا عايز اسال سؤال اخير معلش، هو نازل يهاجم كل العلمانيين او المدنيين او الليبراليين اللي بيقولوا مبادئ الحاكمه للدستور؟ بالمناسبه اولى له ان يهاجم المجلس العسكري اللي هو اللي اصدر القرار. بالمناسبه المجلس العسكري هو من اصدر في بيانه. حضرتك لو متابع الحلقه انا لسه قايل الكلام ده من شويه. لسه قايله. طيب يا استاذ قايل، هل تجيبني على سؤالي؟ هل معنى ذلك انه لا امل في توافق في جمعة قادمة او في مظاهرات واحتجاجات مشتركة؟ انا واحد من اللي شاركوا في اجراء التوافق، ولست ندمان على اجراء محاولتي لاجراء التوافق، ولكن هناك فصائل سياسية خالفت ما اتفقنا عليه. حتى المنصة اللي كنا متفقين عليها مكتوبة جمعة الارادة الشعبية فقط، كأن كل الفصائل اللي اتفقت على اي حاجة لم يحدث منها اي شيء. رفع شعار الهوية والتمسك به كأن شيء لم يحدث في الفصائل. زعلك في ايه بس؟ يعني قول لي ده توافقي ولا خلافي؟ انا خلافي. انت انا دلوقتي انا ماليش دعوة بالهوية المصرية، الدولة المصرية، انا دعوة باسم الجمعة دي وفعاليات الجمعة دي. هل في هل ائتلاف القوى الإسلامية دعم الجمعة ديت وكان محدد أهدافه منها وكان شعارها النووية تطهير الاستقرار؟ لو سمحت نعم بيان ائتلاف القوى الإسلامية في البيان اللي طلعوه الدعوة إلى هذه الجمعة قبل ما حد يدخل يقول يا اخوانا بس اقعدوا مع بعض عشان ما حدش يزعل التاني وما حدش يعتدي على التاني، كان واضح جدا البيان طالع وموقع باسم ده بقى اللي احنا وقعنا عليه، ده الوحيد البيان الوحيد الموقع من الدعوة السلفية، بيان صادر عنوانه من فوق ائتلاف القوى الإسلامية شعاره الهوية التطهير الاستقرار. طيب والبيان الأخير أنه أخير سبع مطالب ده أنا وقعت الدعوة السلفية وقعت عليه. طب هو ده اللي موجود على الانترنت وممكن نرجع له. طيب شكرا للاستاذ. ذكروا شاب اسمه خالد منصور في مؤتمر صحفي. الاستاذ خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثوره. دكتور عمار ليه تعليق حضرتك؟ انت هذا تعليق تعليق لا لا لا لا ابدا دكتور ربنا الباشمهندس ربنا علق انت، ولكني امر بالدكتور عمار. دكتور عمار يعني هل هي بداية انشقاق حقيقي في الشارع المصري بين هذه القوى والتيارات؟ هل نحن مقبلون على نمط الجزائر أو ما حدث في الجزائر؟ وارد جدا. أنا أعتقد أن من يتابع ما يكتب في الصحف الغربية في الأيام الأخيرة بتتكلم على هذا السيناريو، أن فيه شوف حضرتك الصورة زي ما قلت لك، نشوف الصورة على بعضها. لما اندلعت الثورة في 25 يناير مبارك حاول أن يصدر للغرب أن القوى الفاعلة في هذه الثورة هي الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية، ولقاء عمر سليمان مع CNN اتكأ على هذا الموضوع، وكان الهدف من ذلك أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية يدها في يد مبارك ليفعل في هذه الثورة ما يريد، وتطلق يده فيها بدعوى أن القوى التي ستأتي بديلة لنظامه هي هذه القوى، وده اللي مبارك عاش عليه عقود واللي احنا كنا بنسميها فزاعة الإخوان والإسلاميين. طب الإسلاميين معلش بدخلة صغيرة جدا، مراعاة لهذا رفضوا يرفعوا أي شعار إسلامي عشان مصلحة الشعب. جميل. في ميدان التحرير لما كنا بنصلي الصلوات الخمس كان في بعض الناس بعد الصلاة عايزة تدعي نص ساعة وأدعية محددة وكده. أنا ساعتها اتكلمت مع قادة الإخوان المسلمين بقولوا لفضيلة المرشد نكتفي بالصلاة حتى لا تكون هناك أي إشارات أو إيماءات يفهم منها لدى الغرب أن هذا هو الذي يحدث، لأن ده بيطلق يد مبارك في كسر إرادة الثورة. طيب ذهب مبارك وبقي نظامه بإمكانياته وآلياته، والقوى الأمنية التي كان يعتمد عليها لا تزال موجودة بنفس عقيدتها الأمنية السابقة، لم يتغير فيها حرف، تاخد بال حضرتك، ونفس تقييمها للأمور ونفس علاقتها بالعالم. انا بتكلم على التواصل في هذه الرؤى، الناس مش مدركه هذا الموضوع. طيب هذه الصوره الان يعاد انتاجها وتصديرها للولايات المتحده الامريكيه. ليه؟ المجلس العسكري ايا كان موقفه من الثوره لا يستطيع ان يتقدم في خطوات للاجهاز عليها او تقليل من طلباتها أو تحولها إلى مجرد إصلاحات على نظام مبارك وإعادة إنتاج النظام بوجوه جديدة وبعض الإصلاحات الصغيرة، كل ده هيلام عليه. لكن لما يظهر هذا الزخم الذي رأيناه في ميدان التحرير قد يجد المبرر. أنا بكلمك عن سياسة، ماليش دعوة مين عمل إيه، مش دي قضيتي. مين ياخد؟ لو الإسلاميين عندهم مشروع لحل مشاكل الناس، لحل الصرف الصحي، لزرع الصحراء، لحل المشاكل التلك الثقيلة اللي عاملها مبارك، يتفضل يحكموا ويحلوها ما فيش مشكلة. لا مش بقول نريد الخير لمصر والعالم، ما تفضل ما عندناش مشكلة، بس مش ده القضية. القضية انت دلوقتي عندك ثورة وقعت في بلد مركزي أي تغيير فيه يغير الشرق الأوسط برمته، مصالح القوى الغربية في هذا المكان قد لا تسمح بامتداد الثورة إلى الأمام، وبالتالي قد تتدخل الإجهاز عليه. لا يعني هذا أننا أستسلم لهذه القوى الاستعمارية التي لا تريد الخير لبلادي وتريد طيلة الوقت أن تحقق مصالحها، لكن وأنا بلعب سياسة أبقى مدرك هذه الصورة الكلية. ولكن التيارات الإسلامية استطاعت أن تثبت اليوم أن لها حضورا في الشارع يفوق حضور القوى الأخرى. أيا كان الوضع، أنا لو كل اللي كانوا موجودين في ميدان القاضي إبراهيم والتحرير هم دول كل الإسلاميين اللي في مصر، يبقى ده مش كتير. دول مثلا 3 مليون 5 مليون ده مش كتير. مش ده الموضوع. أنت بتتكلم على بلد مفيش طيار نجح فيه بمفرده، دي روح مصر من أيام الفراعنة وحتى الآن. الشيوعيين حاولوا في الأربعينات لوحدهم وفشلوا، الإخوان المسلمين حاولوا وفشلوا، الجماعة الإسلامية رفعت السلاح في 81 وسنة 81 قتلت 200 شخص بريء في اسم شرطة مديرية أمن أسيوط في بعض المناطق الأخرى، وبعدين حملت السلاح من 88 ل 97 وفشلت. النظام كان يعاملها باللين. نعم. لا باللين ولا بالهدوء. لما لا تذكر هذا؟ لا انا بذكر. لا ذكر بذكر اهرم كتب. كتب تقرأ. لم نسمع. لم تقرأ. بل ظل الناس يعني يجلسون ومعلمون. الناس يعذبون في السجون. لا. لم يقرأ احد. الناس الذين يتلومونهم الان كلموا عن حقوق الانسان من اكثر الناس الذين دافعوا عنكم. لا. ازاي هناك زي. اكثر من 50,000 معتقل تداول على السجون لمده 19 سنه. لم نسمع عن احد. في اكثر من 50,000 واحد قوت الخارج القانون في داخل مصر يجب ان يفتح فيها ملفات الان. شوف. لم نسمع شيئا. لا. لماذا انا كتبت وعملت؟ انا قلت مباراه اتمنى بعد. لا انت مش تتمنى، ده موجود ومسجل. اتمنى اقرا، خش على جوجل اكتب عمار علي حسن، طلع مقالات وشوف انا كاتب قبل حتى مباراه. انت تيجي معانا؟ كنت بحمله. لا معلش، كنت بحمله مسؤوليه قتل الاف الشباب من الجماعه الاسلاميه ما بين 88 و97. كانوا بيخش عليهم فصوت يفتحوا الباب وبالمتروسات قبل ما يقوموا قبل الجماعه ما تعمل اي رد. لا. طيب انتوا بداتوا في لا احنا قلت ان اول حادثه استدراج للجماعه الاسلاميه. انت فاكر علاء محي الدين لما قتل في الهرم؟ ده كان استدراج يا حبيبي. انتوا بلحتوا يعني علاء ان يختال الرجل ولا الجماعه؟ انا مش ده موضوع. الجماعه الاسلاميه جربت الطريق المسلح وفشلت فشلا ذريعا، والنظام مبارك خد دعم من الغرب للفتك بهم لان كان ده البديل، وكانت بعض التقارير اللي بتطلع لده البديل لنظام مبارك وساعدوا في هذه الفزعه. جات القوى السلميه اثبتت ان بالنضال السلمي انت تسقط هذا النظام العاتي، وقدمت درس للجميع. بمعنى طيله التاريخ المصري لم ينجح فصيل بمفرده. فاللي انا عايز اشوفه ان اي حد يتوهم انه يمتلك شارع المصري، اي حد عمل احاله خاطئه علميا ان نتيجه الاستفتاء على الدستور هي نتيجه، يعني انا عندي التيار الاسلامي بعض فصائله اعتبرت ان دي استفتاء على شرعيته، ده غير حقيقي. في جزء منها كده بس مش كلها. المجلس العسكري قال ده استفتاء على شرعيتي، ده برضه غير حقيقي. المصريين لما طلعوا كانوا بيتكلموا على انتقال الحكم للمدنيين، كانوا بيتكلموا عن استقرار، كانوا بيتكلموا عن دوران عجلة الانتاج حسب الفهم الموجود. طيب الأستاذ عصام دربانيا كان يريد أن يعلق على ما قاله الأستاذ خالد عبد الحميد من هذه الاتفاقات التي اتفق عليها قبيل. يعني لم يوقع ولم يتفق ولم يوجد ما يمنع في داخل هذا البيان حتى الذي وقع في حزب الوسط الذي تم التحفظ عليه في مؤتمر صحفي، لم يوجد فيه أي منع لأي أمور متعلقة بشعارات دينية أو ما إلى ذلك يعني. ولكن السؤال المهم المطروح، هب أن رفعت شعارات دينية، ما المانع؟ أليس من حق كل أحد أن يتكلم؟ اليوم كان في الميدان من يقول يسقط المشير ويسقط المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان في الميدان من يرفع تطبيق الشريعة، ما المانع؟ لا نفهم المشاعر التي رفعت. مصر ستظل دولة إسلامية، ألا يعني ذلك ضمنا أن مصر كانت الدولة الإسلامية التي ترتضونها حتى ثورة؟ لا يعني بعيد عن مسألة يعني صياغة الشعارات، لكن ندخل في المضمون. المضمون من حق كل أحد أن يرفع ما يريد، هذه الحقيقة التي يجب أن يتفق عليها. المضمون أن نعيش ونحن قد اختلفنا معا، نعيش في ظل الاختلاف ويحترم بعضنا بعضا دون صدام، ده المضمون الذي يجب أن يشكل المرحلة القادمة. إحنا في اختلاف حقيقي في وجهات النظر في كيفية الوصول إلى بر الأمان. طيب. عندنا في الوسائل وفي الأهداف عندنا اختلاف حقيقي في السيناريو. الدكتور عمار بيقدم لنا سيناريو خاص، سيناريو بالدور الأمريكي في التعامل مع الثورة المصرية. هذا السيناريو أنا أحترم هذا السيناريو، ولكن أطرح في مقابلته سيناريو آخر، أقول إن هو السيناريو الأمريكي الذي تتعامل به أمريكا الآن مع الثورات. السيناريو في فهمي الذي يمكن أيضا أن يكون مطروحا هو أن أمريكا الآن تريد أن تدخل الثورات التي لم يدخل الصدام فيها بين الجيش والشعب على نفس طريق الصدام الليبي أو الصدام السوري. أمريكا في الحالة المصرية في تقديري الذي يتوافق مع رؤية كونديليزا رايس التي ورثتها الإدارة الحالية بالفوضى الخلاقة في المنطقة، هي أن يحدث أو تندفع الأمور في داخل مصر إلى حدوث صدام بين الجيش والشعب، وننطلق سريعا إلى السيناريو الليبي أو السيناريو السوري الذي يحدث الآن. لماذا؟ لأن هذا فيه تكسير لقدرات القوات المسلحة، وفيها تهيئة للأوضاع لحدوث انقسام أو تقسيم في داخل مصر، وهو ما يجري الآن في ليبيا على أساس أن في خصام قبلي موجود ممكن يقسم ليبيا إلى قسمين، وكذلك في اليمن، وعلى أساس طائفي في داخل سوريا. إذن السيناريو الأمريكي برضو المطروح الذي يجب أن نفكر فيه هو أن تدفع الحالة المصرية للحالة الليبية. إذن من يعتمد تكتيكات الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولة اختلاق حالة صدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سبيل تسريع عملية التطهير أو عملية كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يمكن أن يحدث هذا الصدام. طيب معي على الهاتف الأستاذ خالد منصور أحد كوادر الحركة السلفية. مساء الخير أستاذ خالد. أي مساء النور. أعتقد أنك كنت تريد الحديث عما ذكر في هذا النقاش من اتفاقات بين القوى السياسية وقوى التيار الإسلامي. هو أنا الحقيقة أنا جالي اتصال بخصوص مداخلة في إشاعات السياق. أنا برا مش شايف الحلقة الحقيقة، فلو حاجة تسألني تحديدا. طيب هل لديك علم بأنه كانت هناك اتفاقات بين القوى السياسية على أهداف معينة ورفع شعارات معينة وعدم رفع شعارات أخرى؟ لا، هو حضرتك الموضوع مشيش كده. هو مشيش إن احنا أو في حاجة اسمها ائتلاف القوى الإسلامية بيضم خمس كيانات. احنا كيان من الخمسة اللي موجودين. كنا أصدرنا بيان من عندنا احنا كجبهة الإرادة الشعبية، كان بيان توافقي. هذا البيان في سبع بنود تشمل قرارات أو تشمل مطالب. تشمل مطلب أيضا بينص على رفض انفراد المجلس العسكري بقرارات وقوانين ولوائح. هل كان هناك اتفاق على هذا بين كل القوى السياسية؟ تحديدا عشان بس يبقى الموضوع واضح، يبقى هذا النص دخل في رفض المبادئ، او دخل في مادة دستورية، دخل في قوانين مجلس الشعب والشورى، دخل في ايضا قانون الاعتصام مظاهرات والاعتصام. امبارح او اول امبارح بالليل حصل توافق بين القوى اللي كانت موجوده في اجتماع اللجنه التاسيسيه على ان يتم التوافق حتى باسم الجبهه. ثم بعد ذلك بعد صلاه الفجر تقريبا تم تعميدنا ان يتم التوقيع او يتم الاتفاق باسم اتحاد القوى الاسلاميه، ولا ننفرد هذا التوافق بين الجبهه وما بين ائتلاف شباب الثوره وغير من الفصائل الموجوده. وما حدث، هل هو خروج عن هذا الاتفاق؟ يعني برضو عشان السؤال الاول يا شيخ خالد، هل حضرتك وقعت هذا البيان بصفتك ممثل لايه؟ هو حضرتك اللي حصل كالتالي، احنا ما وقعناش بيان موحد، بين الجميع. احنا البيان اللي كان بيان الجبهة اللي فيه 7 مطالب عرض على اللجنة الأساسية، كان فيه ممثلين من الدعوة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والجماعة الإسلامية، قرروا جد أقروا. الوحيد الطرف الوحيد كان غائب عن هذا الاجتماع حتى وقتها. هذا البيان عندما رفع إلينا في الدعوة السلفية كان الرد اللي رجع لك ان احنا سنثمن ما فيه دون التوقيع عليه، ليس كذلك؟ لا، هو انا ما جيش رد منفصل من الدعوة. انا اللي جالي ساعتها وقت الاجتماع انا كنت حاضر بنفسي في هذا الاجتماع، وكان الاخوة كانوا كلهم حاضرين وكلهم قروا البيان، حتى اخوة حتى بتاع الدعوة كان ساعتها الملاحظة ان البند بتاع رفض انفراد المجلس العسكري بدل ما يكون البند رقم 4 يكون البند رقم 1. فاحنا هنا ما عندناش مشكله نعرض على الناس، وحتى كان حتى هذه اللحظه كان على اساس ان احنا على فكره لازلنا ان احنا نوقعه او نعلنه باسم جبهه الاراده الشعبيه وليس بالنسبه لائتلاف شباب الثوره، ثم بقى اسف ائتلاف القوى الاسلاميه. ثم بعد ذلك على صلاه الفجر كان في تواصل بيني وبين الدكتور محمد يسري، وكان القصه بناء على هذا التوافق الذي قد تم فعلا مساء بين جميع القوة، فريتا فارد الجبهة بهذا البيان بإعلان هذا البيان لا أن يكون باسم ائتلاف القوى الإسلامية، وأنا قلت ما عندكش أي إشكال على ذلك فعلناه. هذا البيان لم يوقع على فكرة أيضا من القوى الأخرى، ولكن إحنا أنزلناه كبيان منفصل، والقوى الأخرى يعني كان فيها ائتلاف شباب الثورة والقوى الشبابية الوطنية المعتصمة عملت بيان موازي، بيان موازي يشمل 5 مطالب وليس 7 مطالب، ولكن احد الخمس مطالب هو ايضا رفض ان ينفرد المجلس العسكري باتخاذ قرارات ليها علاقه بمستقبل البلاد مثل البنود فوق الدستوريه. يعني كان في اتفاق على 5 اهداف على الاقل من السنه. هم ما كانش عندهم اشكال، خليني برضه عشان ننقل الواقع بامانه شديده، هم ما كانش عندهم اشكال في 7، لان 7 اصلا مطالب ثوريه كلنا بنتفق عليها، زي المحاكمات العسكريه، زي تطهير مؤسسات الدوله، يعني كلها مطالب ثوريه متفق عليها. ولكن هو كان سبب لوجيستي ان كان ده هيضطر ان هم يعيدوا البيان ده للجميع القوى اللي كانت اوريدي وقعت على البيان اللي فيه 5 مطالب، فقالوا خلاص طالما ده مدمج في دوت ننزل بيانين متوازيين لكن يشملوا نفس المطالب الاساسيه، بدل ما نوقع بيان واحد ونضطر ناجله يوم عشان كل الفصائل توقع عليه مره ثانيه فيكون في تاخير. وكان ساعتها يوم الخميس صباحا، حتى كان في مؤتمر صحفي وتقريبا جزيره مباشره ذاته على الهواء. طيب شكرا استاذ خالد. هذا ابرز علم لنا به في الجماعة الإسلامية البيان الذي يتحدث عليه الأستاذ خالد. لا علم لنا به. ممثل الائتلاف ما وقع على شيء به، وهو أيضا ليس والأطراف فيه الأخرى لم توقع، ولكن كان هناك يعني لنا ممثل حضر كل هذه الاجتماعات ورفضنا كل الثلاث، سواء بتاع الشروق، سواء بتاع حزب الوسط، سواء ده، قلت في كلهم والله الكلام اللي فيهم كويس لكن مفيش كل اللي احنا عايزينه. طيب استاذ عصام، يعني هناك بالتاكيد جمعة قادمة. انا بس كنت عايز اقول ملحوظة واحدة بس. طيب كلام الدكتور عصام. وانا عندي تعليق برضه مهم فيما يتعلق بامريكا شوف امريكا واسرائيل لو كان بيدها ان يبقى الاسد في الحكم الى الابد كانت اختارت هذا الخيار. سوريا الحرة أكثر مقاومة وممانعة من سوريا المقموعة المستبد بها والتي يمارس عليها نظام الأسد ديكتاتورية فاضحة. مصر مش عشان أمريكا يهمها مصلحة مصر ولا عايزة مصر تكبر ولا شيء من هذا القبيل. السياسة الأمريكية أن تبقى مصر واليمن مستقرتين لسببين. لو مصر دخلت في فوضى، امن اسرائيل في فوضى، الممر الملاحي غير امن، النفط غير امن وجوده، اليمن نفس الكلام. عشان كده هي كانت بتدعم هذه الانظمة المستبدة كي تقمع هذا الشعب حتى لا يحدث تغيير ممكن في يوم من الايام ينتج قوى سياسية تقول للولايات المتحدة الامريكية لا. ومن ثم قراءتي لما يجري ان امريكا تضع يدها مرة اخرى في يد السلطة الموجودة من اجل الحفاظ على مصر المستقرة. عشان كده انا مع الضغط المحسوب زي ما بيقول الدكتور عصام، لكن مع رؤية الصورة كاملة، وان انت لما تظهر في الكادر تظهر بحذر وبوعي حتى لا تؤدي الى اجهاض الثوره تدريجيا. طيب استاذ عصام يعني مكمله. طيب انا سعيد طبعا بالاتفاق مع الدكتور عمار، وبالتاكيد يعني كلما نلتقي ستزداد مساحه الاتفاق واقدر فيها لتحليلاته الرائعه. نقطه مكمله في هذه المساله بالنسبه للسيناريو الامريكي، في تقديري هو لا يريد الان الحاله النمطيه، هي حاله ان يبقى نظام دكتاتوري وما الى ذلك، ولكن في انتقال في الاستراتيجيات الامريكيه متعلقه بتفتيت المنطقه بشكل عام، وراينا هذا الكلام في السودان وراينا في اماكن اخرى كثيره حدوث انقسامات يعني. فالسيناريو هذا قد يوفر لاسرائيل امنا اكثر عندما تكون دوله البدو في سيناء ودوله النوبه في الجنوب ودوله مسيحيه ودوله مسلمه، هذه السيناريو موجود وقائم. الى الوضع في مصر، هذه نقطه بالنسبه لان هذه نقطه مهمه، النقطه المتعلقه بمساله ان الاسلاميين اذا ما وجدوا او ما ظهروا فهذا مخوف لامريكا. انا اعتقد ان يجب ان يكون مدركا ان الاسلاميين اليوم غير الامس، الاسلاميين اليوم في حاله معينه من النضج الجديد الذي ارجو من جميع المختصين والباحثين والسياسيين من التيارات الاخرى ان يلحظوه ويرصدوه جيدا لكي يتعاملوا مع الظاهره الاسلاميه اليوم بشكل جديد. الاسلاميين منفتحين على العمل السياسي، لهم قابليه الان للتعامل مع الاخر بشكل معين في اطر من التعاون والائتلافات وما الى ذلك، بيحاولوا ان يطمئنوا الناس انهم تغيروا ويقولون سندخل بقائمه موحده وربما يكون الامر في حكومه ائتلافيه وما الى ذلك. في تغير يجب ان يلحظ في هذه المساله. اضف الى ذلك ان الاسلاميين اليوم يطرحون رؤيه للشريعه فيها قدر كبير جدا من اظهار حقيقه وجوهر الشريعه. الشعب يريد تحكيم شرع الله، تحكيم شرع الله الذي طرح اليوم في الميدان، هذا الشرع هو الذي يحفظ حقوق الاقليات. طيب هذا الشرع عشان الشرع الذي يطرح والشرع اللي تطرح هي التي تحفظ حقوق المسيحيين والذي تعطيهم كافة حقوق الشريعة. وانا مدرك ذلك بس انا اقول يعني ان الشريعة الان التي يطرح الشريعة النمطية طب انت لو اطبق لفقه ابن حزم هطلع ارفع يافطه في التحرير. طيب واقول لك انا في شغل يا دكتور السؤال مش مشكله على طبق فقه مين دكتور بس سؤال مهم دكتور، هل ما حدث من خلاف ده اهم سؤال لو سمحتوا، هل ما حدث من خلاف اليوم بين القوى السياسيه والتيارات الاسلاميه يعني انه لا احتمال للقاء الافكار فيما بعد حول عمل مشترك في الشارع؟ لا هو بالمناسبة يعني احنا في ربما انا في كلمتي في التحرير على المنصة الرئيسية قلت ان الناس اللي في الميدان النهاردة لما يرجع يعرف ان قدامه دور كبير جدا، ان كل الفصيل الاخر اللي رافض تطبيق الشريعة اكيد عنده شبهة معينة. الميدان الاكبر مش انك تيجي تقول له انت كنت 500 وانا 5 مليون، لا الميدان الاكبر انك انت تروح له وتقعد معاه وتتناقش معاه، لاننا في الاصل دعاة زي ما الدكتور عمار كان بينصحني ان احنا نركز في مجال الدعوة، فعملنا كده فعلا. ما زال في حوارات بتتعمل في اللقاءات والفضائيات وغيرها. احنا النهارده كنا بنعمل حاجه احنا شايفينها مش توافقيه، يعني مش توافقيه اعلى من التوافقيه، وهو الرجوع الى المصالح اللي انتجته الثوره، وهو الثوره قالت المجلس العسكري يحكم الى ان يسلم سلطه مدنيه منتخبه، وبعدين بعد كده قلنا الانتخابات الجمعه القادمه هل ستحضرون؟ من الذي دعا اليه؟ كلنا قرأنا أن هناك في الخامس من هذا الشهر وعلى ما الشيخ صفوت حجازي أخذ الدكتور عمار ونروح بس شكرا. كنت عايز أعلق على حاجة سريعة جدا، الديمقراطية قيم وآليات، النظام الإسلامي مع كل الاجتهادات اللي فيه في خلافات مع قيم الديمقراطية واتفاق، وفي خلافات مع آليات الديمقراطية واتفاق. اللي يهمنا جدا القيم تتفلتر تمام مع القيم الاسلاميه، اما الاليات اكتبوا والله اكتبوا لنا عشان نعرف. شكرا شكرا للدكتور عمار، شكرا للاستاذ عصام، شكرا لنا، ونلتقي غدا في حلقه جديده من سلسله مصر الى اين. الى اللقاء.